ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين فإنه غفر ودى من اصطفى ميادا واصطفى من كارده پردا اصطفهام كلا كلا فلا حقيقي مناش استعمال شيء چې چا نه زون پیا وست په منه زون پیا ول طلب د فام و په غلې دي چا نه وړي و په چا نه وړي دا حقيقي معنا ده او کله کله استفهام عادت استعمال شي پښتنه وي دا د هرې ژبې خپل محاوره ده خلی په عربي ورنډ او مقصد پښتنه نه وي آشائی متقلم تا یا مستفہم تا خبلا میں تا مالیم بھی انکار کم دیکھے کہ چھے داستے ویلے اکر داست نو پچار یا مطلوب ان اقرار بھی دائی پو دے خبرہ مکر کبھی چھے داست دو کا ندو اقرار بھی نہ ہوڑے قرآن پاک سے چھے من استفہام دا پروردگار آرکل کو مکر مجاز بھی پروردگار علیم بذات صدور دا هغه چې پښتنه کو د علم د پرانو کو چې خای په کنه چانه زون پیه وی کنه مقصد بنا خو یا انکار وی یا اقرار وی کنه یا سب بل غرض وی و من يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفها نفسه سیک په مخاروی رغبا يرغب چې سلا عنده شي د مخ اړول کله شي اعراض منه دو او چې سلا یې پیرو شي د مخ اړول ته وی توجه ته وی کنه دوتا سلاح عدل ولا ومن يرغب عن ملة إبراهيم تعريض فده يهود پا نصرائي بنده چه ايسا پا ده يهودیت من رن دي ايسا پا نصرات من رن دي کنا سيك پا مخاروی دي دين دي إبراهيم نا فيتركها چه بيها کنا پریر دي مخارو دمانا چه پریر دي إلا من سفها نفسا ها آغا سيك مخارو ولا سي آغا سيك پا مخارو نلوی سفها نفسه دو ترجمه دي يودا چه ده نفس منصوب ده پا نظر ده حتی سره پا فیسره متعدد سفها سی نفسی چه پا خبلا بوقوف وی پا خبلا ذات سی بوقوف وی یعنی کما کر وی کنا کما کسایی ولا دام سرائی بی آگا ده دین پر خبلا شوی کنا پا یوا ترجمه ده وزی چنا پا خبلا متعدد سفها ده نفسی پا خبلا بذات کرم معمول مفعول ده چې خپل زور ولا ور کې خپل زور نه پیړنی علامه دبره ترجمه وکا الا من سکه ها نفسو مگر هغه څوک من ها وړا نشي چې کنه خپل زور ولا ور کې خپل زور باندې نه پیړي جاهلا ان مخلوق فی لزور کله معنا چې دا خبره نه پیچې د خپل پخ مخلوق کې او د خپل پخ چې مخلوق شوی د خپل پخ ته تاسو کې چا اثر ته ویګا نه نن دار مطلب کو چې پدې کې ماری ماندر وړا کړو دا دین کبیر کنه دا مطلب دا يجب علي عبادتهم فموبن دي كده عبادت واجب ده فدا چه نپیری ده آقا نخبلا رگی والا شی آقا کنه بدا دینی کاملوی او استحف بها ومتعنها یدا منه دو إلا من سفها نفسا چه چاکا نخبن زن سپک یکو او بیزاتا یکرونو ولقد استفیناه فی الدنیا حالانکه کنه ولقد استفیناه لا متعلق قسم دا ولکد استفینا و پتکیم سر اکول کچی دا ابراهیم دا مو چنو کرا دا مو خس کرا دا و دنیا سا استفا مانا میں سرکری و صفا یسپو نا کسی ووید صفا یسپو صفا دا ہوا چی رنا چی کنا ہوا چی رنا بی اچی تاوال اریز و گارد بی کنا دیتا بی چی صفا نن سزا صفا دو یا یہ بچی رنی شی کنا و نظر کو بندو دی نظر دے پر مانع نہیں وی بدے گا تصفاوت وی باب استعاد کی سے استفا یہ سفیا تیری بکار پہ پتیو بدل اسی منا بدا اسرا استفادہ منا کہ دششی کنا فصول دل کا چا منے روڑے کنا مرے تب شوق دا بتارے کا منا کتے کہ پاس دوگری وی کنا کچا و ایمان وی آسا منا پہ صفا کہتے تے استفاوت کرے چناؤ انتخاب اللہ پتہ چیزا ہمیں پتہ بنگو نے شکرہ

ا ل ا س ل ا م يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان زمان ت ب ي ك ف د ا ي و د ت ن سكرا كيسلا دا و س ي ت ك ر ا ب ي ز ك ا د ي ك ل و ر و س ي ت ي ل ا ي ك ن ا يهودتن ز ك ا ن و ر ي ه ر ك ت يهودي نبي سمت دا غجو بيوكو جتن يه حبر ك يكوب اسام جكلا مرد دو زمان تا يهودت وسيط كوا اياك دي جوب شرط سر نظر شوكنا ام كنت مسوادا اس خضر يكوب الموت اس قال لبنيه ما تعبدون من بعد ام كنت مسوادا ハゼリスタ、ショアダジャマデシャイト、ダリカパラデハゼルサラダ、ホズウル。エブリスレイレイチトダダワキスタ、ヨコバレスラム、ザメレタ、ヨデクワシヤクロウ。トセハゼリスタ、エサダヨコバルモト、ジェカラヨコバレスタマイドクロウ。タモカトスモジュウィスタ、エルバドルミンエスカブラウ。エスカリカプレバリヘ。ダイデモシエルナカラバドルダ。ヤコバレさんでパデモカブルザムレタウィルエザファデムラハブヤコバレサランタラカラエマークモカブルチョクリルケツズムロエザムレンタハニオフソカナアザムレトウナフルクリティズルラザムニティエラファセラウカラチトソルクナシンティモリチェリスタウォクラエチャイバタフィキサマタブルレミンバディエモナバダデモデマナバディトセシエバダキサバダモティカーウナブドエラハカワエラハバイカエブラハマワエスマイラワエスハーカエラハンバヘダワナハルナハムスリムンザメレカダジョブルクロケナエスミナンバヘジョブルクチェナブドエラハカミルビデトマブクレバダキチェキメトフレレレバスピキワエラハバイカウエトベプラレニキケナデエクロフレバスピキエブラハマはイスマイルサーカーチェブリマリスランダーはイスマイルスランダーはサーカーイスランダーエイティキムクライパクエイキマブダカナアデミルマブダアデミルクライパクタエヤコバリスランプローカーイスハカリスランダーアファイプローダハキキプローダーエブラハマリアセミニクダニクアカナプローレスメルシュマジャゾンダリコエラアバイカマジャーマラダカナアメリカ、エバラキー、トレカナフラレ、デフライパトン、チェアサカイサンダイ、ブリマリスランダイ、エケチキムクライア、ケミラフライデカナ。フォトスメイレスランアフリスルダ。ザケチスメイレスランウィザータタウィナディカナ。ディアコバイスランアイスルダ。ホトラバジャズノコウケイタカナフロウィテウィナフィーケナ。ネダーカナ、バドルウディアバイケナ。アハプリスメイレスアバイスタリブル。だからね、スマイルでプラレーナーだったら、リブだ。え、プラレーナーがガラバーキャプテルボンディダーから、パプローセローラー。ニャオカタリカルタリプサラ、パプローセローメロー。ウォタリバイワタリカルタリカルタリカルタリカルタリカルタリカルタリカルタリカルタリカルタリカルタリカルタリカルタリカルタリカルタリカルタリカルタリカルタリカルタリカルタリカルタリカルタリカルタリカルタリカルタリカルタリカルタリエラーワーダーバドルミラーカダーバドルダーカエラーカナエタロフトパラディカナエパンブレディパラカナアファイプカジェカナイキヨファイプタデエファイプカイバダピキカナウダディビディプラリニキカナファイパカワウダフンラウムスリムンファミビディワーダパタムカディタビドルビビエフダジオブコザウンダジオブギアコミサンタカナウアンベマラハムズリカー誰かアンプマラでハムザーでカーサラダ。アンプントンファダー。ダアナムルカテハダ。エディエカーブリンクジュミピー。アナムルカテハプマラでバルワでアフラユケナ。バルア。デモシカラムインティカービー、イズラビアポテシー。チダプレルザケナ。パダイプルウザケナ。オデエシカラビアシバパダヘビカチダガウザチダサラミドケナ。バルア。カラーのマジマーでアマルシー、オカラカラハリス・ブルマラシー、ダムザイス・パブリプシェ、 او کرا کرا بے سپاہ مناوی کن اغبر نہیں پرشے اما من کتاہا با دوتا کنے حریف دے حمزے سپاہ پا منا بندہ و ام بے منا حمز انکار ام پا منا دے حمزہ بے انکار سردہ دائے منا اندو کنا منا کرا بل آئو فکرا کرا ایو جزو نو خسر شی اے لم تحضرو وقت موتی ہی تو سی دادا واقعی سا چی یکوب علیہ السلام کنا زمن تا دی ہو دیت وسیعت کرو کنا دے دے پر خوب پچار دا کلاک و قطعی دلی پچار دا مثلا چاہا مشاہدادو یا توتور دا یا مشاہدادو توتورا نستا تو سرا کم قطعی دلی لکھا چی یکوب علیہ السلام دی یہودیت وسیعت کو زمن تا مشاہدہ نستا چی تو ساری کا موجود چی دو وسیعت کو کنا ادو وسیعت کو دا گا سایو کنا ایخو توحید دی اسلام مطلبہ و نکری و کنا واغا جو بیت ملاو دا فکیف تنسبون الیہ ما لا یلیک بہ حمزہ دے انکار دے پر دو کہ تو سرنگ نے باقی تا اے گے دین و ایک وصیت تو چاہتے تھے خان سرا لے ایک ندا دا ہا یہودی تے تو پلا گیا یہ سکنا چپ اے دے سرک ملاوت کو شیدا حضر ابن اللہ بلوی سکنا اور میرے چکیم آمال دیکھا تو سامال نہ پر شوتے تلیستا نہ پر سوئی تلیستا کنا نہ پر درویگا تلیستا کنا دا ہا کنا کیم دین دے خواہ پکا چیوک بھائی سامل کنا زمانے تے دے گا وصیت کو だから、それが何が言うか、それが何が言うか、それが何が言うか、それが何が言うか、それが何が言うか、それが何が言うか、それが何が言うか、それが何が言うか、それが何が言うか、それが何が言うか、それが何が言うか、それが何が言うか、それが何が言うか、それが何が言うか、それが何が言うか、それが何が言うか、それが何が言うか、それが何が言うか、それが何が言うか、それが何が言うエディナーマネキウチパデケケナパデブダナズマキサパデブダフルスシダケナテルカウマクルナテルカモグラダイスメシャラダウエシャラティレブラヒモヤコブバニハオバニヘマウエシャラエブリメサントドヨコバイサントドザムネタテルカダジュマトシダポシゼクロウノカナエブリメサムエスメリサマアザムニエダイジュマタチダテルシュワダケナだってシュビディ、ダルシュビディ、マシュビディ、キャナ。パペルのマネシダ、キミホクン、エガウルダイ、エガザマニキャナ。ウォンデサ。ウォンデテルカマネトルト。レタリシャハバリ、ハバリマネサカチティルコンバトル。エブリマリサラマナ、ウォブラデネタリスパマサラウソメテルカマネトルト。テルコンバトン、ダイワトパワー、ユジマトウ。カツハラサラファト。チダテルソワダロジ。ラハマカサバト。でも、それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことどうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうわらとそうなまかりやまるん。おとそれ、パスナメキリディケナ。で、あまりでかわいいか、チキンエヘプラリニキュリティクリディ。サラベトサ、パスナメキリポトフダー、チェケン、エヘバダー、サマラトセロウディ。だ、パスナメトサメキリティ、バリメンサー、アマルト。よくばれへん、そくりディケナ。よくばれ、パスナメシセケナ。で、あまりバダトサラギメリケチェケパーマンセジャナタパセディメケナ。アバランスはどこかファルトサラジャドドドレキリ。カマーダリスオルナアラメリコン。Like、ラメリコン。ラカトスナベエトサアメリカエレベプサラキリ。ダレゲアメリトサラプサラキリ。ウォルジムトタキドルレマカブラハ。マタバハプセチラハマカサバトワリコンマカサブンカナ。ディテプラハプラマジトサプラハプラマジ。エレアマリトサラプサラキリトサマリディナプサラキリ。 وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا دا ذكر الترهيب بني تدا حركتا يهوديتو يا نصارى نتكا حركتا ترهيب بركيكنا فرضيات ايه شكوى كوتيدي لا جادي اصبحت هنوري كنا يهوديتنا يا نصارى نوري نسرتكنا نرى حركتا يهدد فداغا شدكنا يهوديون فيتا يا نصارى فيتاكنا هديك دين تبليغي لك كردا وقالوا يا يهود ونصارى لطفا كونوا هودا او نصارى دا نصر دا جسيت يهوديون دا يهودون وي حركتا يا سيت نصارى دا نصارى حركتا وي تحت دو جواب دا جواب دا بمتو سيكرا پريار ولگي ساتو سي بحد اتاسي سا او للتفصيل دا او تفصيل دا پردا كونوا هودا دا بكر ايكم كي كسادو يهوديون او نصارى دا نصارى ولا كسادو وقائم الأول يهود المدينة وثاني النصارى الجران دي أول مقولة قائم دي مدينة يهودية ودوين مقولة قائلين يعني جران نصارى مدينة شئتنا يكا منادرا سيدو كنا يوك نحفل دين مدينة فرطنگ ويدا بل فحفل دين فرطنگ ويكنا هداد آيدا بلوچنا هداد آيدا قول ملة قول بل ملة إبراهيم حنيفة قول لهم تديتو ويائت مرا كنا بل ملت ابراهيم حنيفا جزوني كان ني يهودي كيرو لنصراني كيرو كنا بل لت بملتا ده ملتا مصدق هذا في المقدر ده پرا چه ايه مقام در ملي ميري بل كو مخو اتباع چه ده دين ابراهيم حنيفا چه آغا مهل ورسن ده حق پترابونه حال من ابراهيم ده حنيفا خال ابراهيم نا چه مذفره ده مفول ده پرا مناسب چه ما ان علی الدین كلها لدین القیمه چاغا سنگزان دا اور کے دے تولے بتلی دینہ اگے سین دین پترا بو دے کنا اخر بالکل کنا اخر حد دین دا اور دے تولے چکن بتلی دینہ کنا اینا بالکل ار چیز دا کنا ہا سنگزان دا مزہ ہوئی تے پادر پسے دے کنا نہ پے ہو گئے تے ہتے ہو نے نصرت ہتے ہو و ما قال المشکین ابراہیم اسم آدم مشکین نو اتو سے پدین سے دے شرک آمی رستا حضر ابن لادا حیسا ابن لادا او بیا تو سکر دا حجاتا بے چلا کنا تو سے بے پہدات من دولا گیسا کونو آمن نبی اللہ وما انزلینا وما انزلین ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یکوب و نزبات وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن لهم مسلمون خطاب للمؤمنين مسلمون خطاب ذا چوتو سے کنا ایدے ہیں یہودے پا دعوت پا جوب شدار جوگر کیسا کنا چا آمن نبی اللہ مش پالا ایمان دا وما اوزل علینا او پا کتاب چی بشتر نظر شو دا من قرآن چو کنے پاک سا وما اوزل علی ابراہیم او پا کا صحیفے پا کتبے چی بریم ستا نظر دی کنا مش آغا مانی کنا من صحف العشر چا غلا صحیفے وے فاما إمان دائم كانت أغاين لتارنا ذيلا ويكنا ودارم إسماعيل وإسحاق ويكوب إتارنا ذيلا وي دي إبراهيم ينسيكي ديتا قوتي وي دي أغاين تارنا ذيلا بلوشي كنا لكا قرآن فاكو فلمية سمعتنا نازلا خمين كلاب ميزر نازلا كنا وما أطاقا كان سيكي بل ويكا كي پا إسماعيل سمع نازلا وي پا إسحاق إسلام پا يكوب الإسلام والأسباب تيكنا يكوب إسم فاولاد بل ازباد جمع دی سبت تو سبت یہ سونگی تا دیولی سونگی تا مندولی تا کنا مراد دینا اولاد دی فروع وما اوتیا موسا و عیسا ابو ایمان دا پکتو من چی موسا ہم تگر کرا شوالا من تورات چی تورات تا یا عیسا دی ملاد دکا چی انجیل وما اوتیا نبیون مربهم اجمالون بیوی کن چی آغا سا ہی پیکو تی بینا چی مرو تا حفظ رابن ملاو دی کنا ام اسکون برحق بلی کنا باپو توری می ایمان دا من القطوب والعیاتا اگر کا قابل عمل سے من قرآن پاک دا کنا ہمی آغا من تورات تو خائف کتوب گو بخبر واقع کنا انجیل دو خائف کتوب دا کنا ابراہیم ایسا دے کنا آغا سحبے دو خائف کنا یہ تو رو نکی کنا کہ یہود خلیفہ تورات ایمان روی آغا انجیل نمانی قرآن نمانی یا یہ سرن کنا خلی انجیل مانی و تورات و کنا قرآن پاک نمانی میر دارا نکی لا نفرقو بین احد منهم مش تفریق نکی و فرق نا کوی ومن يوكا سيدي في مرونه ファルミルビバーグのクルビバーグだが、アデマンフィマラド、エタフリックマナー、ジャパン、イマナル、イカロザル、ムルキーシー、ラカリウム、タリザパディブネム、ワナハンルウム、ムスリム、アミワー、ラファタムルカウタビドリ、ファエンアマノ、ディメセマアマントビファカディエタド、ディホトセビ、イカチョコノウダノアサラタズウカナ、トセティサイチカタテ、エミューン、イマンミューロカナ。ファイナーマルカチェリマンド、アイエミューズのサラダ、ヤウデンのサラダ、ビミスマーマントビヒ、ミスザエダ、エネビママタペケトンボディポキンケトトシマンドラ、パキンピマタトシマンドラカリー、イマンプロロ、ファカエタドウ、メメダカプリアルボディシー、プリアルビブラギリ、ウエンタワンド、ファカディマンディマヒナウォラウディマンディアラブディ、イマンディケタプリマルボディ。فانما هم في شقاق بديت له خلاف في ديكنا خلاف المديت خلاف التوسرا فسيكفيكم الله زرد شلاب التوسرا اديت زرنا كفيشكنا لك على قدام هذا الشكرا كنا فايت كسام تغلبا ولك لا اغا يهود كنا اصلي وتالي مدينه وكنا مدينه وكنا لون سيك سام تقول لك سيك كتر تقول سيكنا جزيك ولا كدكنا ولا مرفو سيك كتر تقول فسيك فيك هم الله يا محمد شكاكهم زر جلابك اذي جكنا اذي طرف جلابك تو سكاتوش يلدي دي شكاكنا ودي خلافنا اذي عدواتو اذي خلاف دفمات اكنا تو سزراب هنده كون دير وهو السميع العليم على بكر الدين كده سول اقوال را اذي دي خبايا ساولوي اذي تو سكا دعا قولي عزوريا ومي وعلى بك فتول احوالي بنا خبار دا باحوالهم وقد كفاه الله اياهم بشكا لقى ادي في مارك كيف يدينا بكتل كوريزا كوريزا بقى سبب جوزه تشاي كتلكل ونفي نزير بل نزير وصل وزير بجيل كلمه قريبه للجزاب وكرافلا صبغه الله مدى مؤكد لامنا دا مزردا ودا تكيف كل قوس امنا لبركنا اقوس تكاتكنا امن بالله ومولاه كونوا امن بالله اذن جمله يكره نقول تاكيدا سبحان الله مزردا مؤكدا من دبرا ونسبه بفعل مقدر نسبه بفعل مقدر فردا اي سبحان الله سبعتن من اجل علاقه رنغولي كره رنغولي كالعلاقه رنغولي سرا كتاب الاتوبه チリナサラダダトウチナバジョンのプリズムチカラウクルテブラセルギアリカチキメディバンバルボムセブオカナパギジャシアパチャイブトロースのカミチバジェウクラシビアプルムルトウルチミスポメディシアデイドウルネサニコウロマスコパシビズユーランウカナマイバムダルテラシパガマスピアジプロジユーランプチャウスカナチキビアプロカナメチバーエスナサニショエスピアクロウアラブトレムサカラスティティケナ、アラブテマルトケナ。ヨトヘルカチミザラパランガウリケナ。ウォデラパカランアイマンダチアラブミスイマンダチペラ。アラセクラクラクラクラ、アラブラクラクダウンダヘルシケナ、フォミルダイマンダリミケナ、フォポカランミザガウリ。エレサバランラホ、ミルジャラパカランウリ。アラパカランウリケチアラパカミスディナルシペラダアラブミスイマンダチペラケナ。امن بالله والمراد بها دينه مراد بها سبنا على فقد دين مراد الذي فطر الناس عليها تفكيم دين من على فقد حلق ذكر دين لظهور اثره على صاحبه اثره فقد كفر من جواب لك ران في جماعه جوابه المانزين اكو مسلمون سيكا لمسكو ورجانه سيكا ايمان فلا ماتكا ايمان تكذب بنا كبير ومن احسن لله صبغه私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私

ندى لا تقبل بامدك رينا تكيما تسكيستا تهديد لهم